بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب بدايات الزوائد، وشرحنا الباب بفضل الله تبارك وتعالى، وكنا قد اتفقنا على أن نعيده مرة أخرى مع ياءات الزوائد في الشافعية ليتضح الأمر أكثر إن شاء الله تعالى. هنجيب كده، إحنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا يعقوب له كل ياءات الزوائد بالإثبات وصلا وقفا ما عدا ما ذكرناه. أبو جعفر موافق للقانون ما عدا ما ذكرناه، زائد ما ذكر له في باب ياءات الزوائد، زائد ما ذكر له في متن الباب في الظهر. تعال نشوف الكلام دوت كده ونطبقه واحدة واحدة ونشوف مذاهب القراء العشرة في ياءات الزوائد. يعني درس اليوم ممكن نقول إن هو مذاهب القراء العشرة. نبدأ بحول الله وقوته. هنجيب الشاطبية ونشوف ياءات الزوائد اللي فيها، ونشوف القراء الثلاثة اللي في الدرة بيعملوا فيها ايه. ماشي، متابعين معايا كده يا اخوات؟ نعم. يقول الشاطبي: فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا يؤتيا، مع أن تعلمني ولا وأخرتني لسرى وتتبعا سما، أخرتني لسرى وتتبعا سما. سما يعني نافع بن كثير وأبو عمرو، وطالما نافع يبقى أقدر أقول كمان مين من الدرة، أقدر أقول مين من الدرة؟ أبو جعفر، أقدر أقول أبو جعفر، وأقدر أقول مين تاني؟ أقدر أقول يعقوب، لأن يعقوب هو أصل الباب عندي بقى. يعني أنا كل زائدة هقول فيها يعقوب، نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. الذي لا يسري هل في ذلك، في سورة الفجر، مهطعين إلى الداع سورة القمر، الجواري في المواضع، المنادي يوم ينادي المنادي من مكان. طبعا والجواري موجودة فين؟ في موضع الشورى، ومن أتيه الجواري في البحر كالأعلام، والباقي بعدها همزة فستحذف. تمام. يعني مثلا سورة الرحمن، نذكر كده بسورة الرحمن، لما نجيب سورة الرحمن قوله تعالى: ومن وله الجوار المنشآت، الجوار المنشآت. مذاهب القراء العشرة فيها ايه؟ الجوار المنشآت، الجواري المنشآت ليس فيها لأحد. ما أنت بتقول هنا لسما، لسما إذا كان ابن كثير مثلا يثبتها في الوصل فهي معدومة في الوصل، وما يحذف في الوصل يحذف في الوصل. نافع يقرأ في الوصل فقط وهو الوصل بتاعه محذوف، أبو عمرو في الوصل فقط والوصل بتاعه محذوف، لكن يعقوب، يعقوب يثبتها وقفا، لكن يعقوب يثبتها وقفا زي ما اتفقت المرة اللي فاتت. يعقوب ده ما بيسيبش أي ياء زائدة، يثبتها وصلا وقفا، لكن اللي بعدها ساكن يحذفها وصلا فقط، لكن على أصل قاعدته في الإثبات وقفا بخلاف ابن كثير. واضحة النقطة دي؟ يبقى يثرب وإلى الداعي والجواري في الشورى والمنادي يهديني، قال عسى أن يهديني ربي يؤتيني، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أن تعلمني مما علمت رشدا. أخرتني الإسراء لأن أخرتني إلى يوم القيامة، وتتبعني في طه ألا تتبعني أفعصيت أمري. كل دوت لنافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، وزي ما قلت موضوع يعقوب في كلمة الجواري أو أي زائدة بعدها همزة. ناخد بالنا من حاجة، إن كلمة تتبعني سماء زي ما احنا قلنا، لكن أبو جعفر بيثبتها مفتوحة. ليه؟ لأنه قال في الدرة إيه؟ وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا، وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا، هو بيثبتها. نعم بيثبتها على الكلام اللي احنا قلناه، لكن ملحوظة ان هو بيفتحها، بيثبتها مفتوحة. واضح؟ تمام. بعد كده وفي الكهف نبغي يأتي في هود غفر سماء، وفي الكهف نبغي يأتي في هود غفر سماء، في الكهف نبغي، ويوم يأتي لا تكلم نفس في سورة هود، وفي الكهف قال ذلك ما كنا نبغي، الكسائي ونافع ابن كثير وابو عمرو وايضا ابو جعفر ويعقوب، ما فيش اشكال. طبعا انبه كثيرا، اللي بيثبت في الوصل فقط بيثبت في الوصل فقط، واللي بيثبت وصلا واقفا بيثبت وصلا واقفا. يعني ايه؟ يعني هو في الوصل حماد شكور امامه، وتثبت في الحالين ضرا لوامعا، وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف الحمص. دي قاعدة معروفة عشان ما طولش في الكلام وما طولش في اللي وصلا واللي واقفا ونطلق. خلاص أبو جعفر عرفنا إنه وصلا واقفا، يعقوب وصلا واقفا، ابن كثير وصلا واقفا، نافع وأبو عمرو وصلا فقط. خلاص يعني الموضوع ده ما يذكر للقراء، يبقى كل واحد على أصله، على أصل قاعدته في مسألة الإثبات في الوصل والإيه والوقف. دعائي في جنى حلو هديه، دعائي في جنى حلو هديه. طيب ومين تاني من الدرة دعائي دي اللي هي ربنا وتقبل دعاء في سورة إبراهيم؟ في جنى حلو هديه أبو عمرو وورش والبسري وحمزة. مين من الدرة يا أخواتي؟ يلا نفكر مع بعض. أنا لو ما بصيتش في الدرة هقول ما فيش غير يعقوب، لأن أبو جعفر ما فيش قالون. أنا كنت قال إن إيه؟ إن أبو جعفر زي قالون، لكن هنا بيقول لي في الدرة دعاء اتلو في البيت رقم 60، تلاقي التنادي بين عباد التقوطمة دعاء اتلو، يعني أبو جعفر معهم. يبقى نقدر نقول مين؟ حمزة وورش وأبو عمرو والبزي وأبو جعفر ويعقوب، وكل واحد على أصله في مسألة الوقف والوصل. واضح؟ يتبع ورش، نعم، لأنه نص عليه، يتبع ورش لأنه نص عليه. نعم. بعد كده وفي اتبعوني، ناخد بالنا ربنا وتقبل دعاء لورش في الوصل، دعائي ربنا، دعائي بقى في مد بدل، يبقى ورش له ثلاثة المد. ربنا وتقبل دعاء، لو يقرأ توصل البدل، دعائي فيه ربنا وفيه لي ويؤلم. وفي اتبعوني أهديكم حقه بلى، حقه بلى ابن كثير وأبو عمرو وقالون، يبقى مين معاه من الدرة؟ أبو جعفر ويعقوب. سهلة. اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، طبعا في سورة غفر. بعد كده وإن ترني عنهم زيها، إن ترني أنا أقل منك مالا، في سورة الكهف. بعد كده تمدونني سما فريقا، سما فريقا بإثبات الياء نافي، وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر ويعقوب. وأبو جعفر ويعقوب سما فريق. طبعا كلمة تمدونني فيها قراءات في الفرش، وفي سور الدرة ان هو تمدونني بالادغام لحمزة ويعقوب، لحمزة ويعقوب تمدونني بمال. طبعا الادغام النون في النون بالتشديد مع الواو يبقى مد اشباع، يبقى حمزة ويعقوب بالتشديد والاشباع واثبات ياء الزوائد وصلا وقف، وصلا وقف. وعندي أبو عمرو وأبو جعفر، أبو عمرو وأبو جعفر بنونين بإثبات وصلا، وابن كثير بنونين إثبات وصلا وقف. يعني نافع وابن كثير، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وحمزة ويعقوب، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وحمزة، نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وصلا فقط بنونين، ابن كثير في الحالين بنونين، يعقوب وحمزة في الحالين بالتجديد. يعني نجمع التجديد مع إثبات الزوائد ونشوف مين اللي في الوصل ومين اللي في الوقف، هتبقى سهلة خالص، مفيش مشكلة إن شاء الله. واضح؟ بعد كده ويدعو الداعي هاك جنا حلا، ويدعو الداعي إلى يوم، يدعو الداعي إلى شيء نكر. نفرق بين إلى الداع، مهطعين إلى الداع، الاثنين في نفس الصورة، مهطعين إلى الداع. ويدعو الداعي هاك جنا حلا، اللي هي يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. طيب الداعي إلى شيء نكر، يدعو الداعي إلى شيء نكر، يقول هاك جنا حلا، هاك جنا حلا، مين؟ البزي، ورش، يعقوب، وأبو جعفر من الدرة، وأبو جعفر من الدرة في قوله ويدعو، يوافق ما في الحرز في الداعي، يوافق ما في الحرز في الداعي. يبقى ورش وأبو عمرو وأبو جعفر والبزي ويعقوب، طبعا البزي ويعقوب في الحالين والبكر في الوصل فقط، معروف. ورش وأبو عمرو وأبو جعفر والبزي ويعقوب. واضح يا أخوات؟ بعد كده وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلاء، في الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلاء، اللي هو الذين جابوا الصخر بالواد، الذين جابوا الصخر بالواد، ورش والبزي ويعقوب. طبعا هنا ابن كثير كله مش البزي، ورش وابن كثير ويعقوب. طيب في ابو جعفر، نقدر نقول ابو جعفر، ما نقدرش نقول ابو جعفر. ليه؟ لان هنا ما فيش نافع وما فيش في الدره ذكر لهذه الكلمه. ما فيش هنا ذكر لقالون، و او ما فيش ذكر نافع اصلا، وكمان مش مذكور له في المد. يبقى اذا خرجنا ابو جعفر ويعقوب طبعا في الجميع، وابن كثير وورش ويعقوب. بس نلاحظ ان في اختلاف بسيط، اللي هو ايه؟ وفي الوقف في الوجهين وافق قنبل. الكلام ده شرحناه في الشطر، يعني عند الوقف قنبل له الوصل او الاثبات او الحذف، الاثبات او الحذف، يعني خرج عن اصل قاعدته ان ابن كثير بيثبت في الحالين، قنبل بس عند الوقف له الوجهين، ده اللي هيختلف. فنقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ورش وصلا، والبزي ويعقوب وصلا ووقفا، وقنبل وصلا وبخلف عنه في الوقف. تاني، نمرة واحد ورش وصلا، نمرة اثنين البزي ويعقوب وصلا ووقفا، نمرة ثلاثة قنبل وصلا واختلف عنه في الوقف. واضح؟ وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازني عد أعدل، وحذفهما للمازني عد أعدل اختلف عن أبي عمرو ونافع والبزي، نافع والبزي واختلف عن أبو عمرو. اختلف عن أبو عمرو فين؟ في الوصل، لأن أبو عمرو مذهبه الوصل، والبزي في الحالين، ونافع وصلا فقط. يبقى نافع والبزي واختلف عن ابي عمرو، ادي الشاطبيه. الدره نقول مين بقى يا اخوات؟ يلا ابو جعفر ويعقوب. ابو جعفر اذ اهو نافع قالون ويعقوب، لان يعقوب شغال في كله. وناخد بالنا من ياءات الإضافة، ربي أكرما وربي أهانا، فتح هذه الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر. يبقى أثبت ياء الإضافة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، وأثبت ياء الزوائد نافع والبزي وأبو جعفر ويعقوب وأبو عمرو بخلف عنه، وكل على أصله. بقول تاني، وكل على أصله في مسألة الإيه؟ الوقف الوصل، لان ناخد بالنا من مساله الوقف الوصل ديت عشان دي رؤوس ايات، فالوقف عليها هو الاكثر. فنشوف بقى اللي في الوقف ده، في ناس في الوقف ما بتثبتش. ماشي يا اخوات، ناخد بالنا. وفي النمل اتاني ويفتح عن اولي حما، وخلاف الوقف بين حلا اعلى. الكلمة دي من الكلمات المهمة، آدي الشاطبية. الشاطبية هو وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حلا على. وفي الدرة بيقول إيه؟ وآتاني نمل يسر وصل، والكلام كان على الحذف، واحذف ما تمدونني فلا، وآتاني نمل يسر، يعني اللي بيحذف روح، يعني اللي بيثبت رويس. يبقى مين، يلا مين، مين يكتب مذاهب القراء في النملي؟ في النملي آتاني. نقول مع بعض. طيب نافع وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر، جبت أبو جعفر منين؟ من موافقته لقالون. ورويس، جبت رويس منين؟ من قوله آتاني نمل يسر. يا شيخ ده روح، ما هو روح في الحذف، يبقى رويس على أصل قاعدته في الإثبات، وهنا استثنى روح من الإثبات ولم يستثني رويس، يبقى رويس على قاعدته في الإثبات وصلا وصلا. تاني، نافع وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ورويس بإثباتها، بإثباتها مفتوحة، وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، فما آتاني الله. وطبعا يعقوب، وطبعا يعقوب، يعني احنا هننسى يعقوب وهو أصل الباب؟ لا ما ينفعش، وطبعا معهم يعقوب. طيب نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بيثبتوها في الوصل فقط، طيب في الوقف بقى، في الوقف من يثبتها في الوقف؟ اختلف عن قالون وأبو عمرو وحفص، يختلف عن قالون وأبو عمرو وحفص، يختلف عن قالون، يبقى ورش بالحذف، لأن ورش بيثبتها في الوصل فقط إنه تبع نافع. وأبو عمرو اختلف له في الوقف، لأنه المفروض إنه هو بيثبت في الوصل فقط. وحفص اختلف له عند الوقف. إذ بقى مين بقى اللي يثبتها في الوقف قولا واحدا؟ يعقوب، يعقوب يثبتها في الوقف قولا واحدا. يعقوب ليه؟ هو أنت مش قلت يا مولانا إن هو رويس؟ لا، رويس خلاص بيثبت، اتفقنا، في الوصل والوقف، وروح بيحذف في الوصل فقط، وآتاني نمل يسر وصل، أما في الوقف يثبتها. نركز في كلمة وآتاني نمل يسر وصل، حذف روح الياء في سورة النمل في كلمة آتاني في الوصل فقط، يعني يثبتها في الوقف. طيب في الوقف يثبتها روح وبيثبتها رويس، يبقى يعقوب كله بيثبتها في الايه؟ في الوقف. يبقى ممكن نقسم الكلمة دي جزئين، جزء في الوصل وجزء في الوقف. في الوصل نافع وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ورويس، نافع وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ورويس بيثبتوها وصلا، مفيش مشكلة في الوصل. نافع وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ورويس آتاني الله عن أولي حمل، وأبو جعفر من الموافقة، ورويس على أصل قاعدته. أما في الوقف فأثبتها قولا واحدا يعقوب من الروايتين، واختلف عن قالون وأبو عمرو وحفص وبالحذف للباقيين. لعلها كده تكون إيه؟ وصل. وصلت يا اخوات؟ طيب اللي بعده، بسم الله، ومعك الجواب. ما هو هتثبت بقى بالمذاكرة والحفظ. أنا أسأل الآن عن فهمي أنا كشرحي، الآن شرحي واضح والكلمة أنا دلوقتي فاهم الوصل جاي منين والإثبات جاي منين والحذف جاي منين والكلام دوت. نعم مفهوم، طبعا مفهوم، بس التثبيت والقراءة به مش هتأتي من مجرد الفهم، حفظ المتن والمذاكرة الجيدة. بعد كده، ومع كالجواب البادي حق جناهما. كالجواب البادي هنا هما الاثنين مع بعض، معلش انا هفصلهم لان في خلاف بين الكلمتين في الدور. اولا كلمة كالجواب، حق جناهما ابن كثير وابو عمرو وورش، ومين من الدرة؟ يعقوب، وانا مغمض. كالجواب وقدور الراسيات في سورة سبأ، كالجواب وقدور الراسيات، يبقى ابن كثير وابو عمرو وورش ويعقوب. حد تاني ينفع اقول ابو جعفر؟ ما ينفعش اقول ابو جعفر. ليه؟ لان هنا مفيش نافع، مفيش قالون، قصدي مفيش قالون، ومش مذكوره له في متن ياتي الزواج. تمام. طيب كلمه البادي زيها، ومعك الجواب البادي حق جناهما، سواء العاكف فيه والايه؟ والبادي. مين يثبت كلمة البادي؟ ابن كثير وأبو عمرو وورش. وأرجع أقول، وكل واحد على أصله في مذهبة في مسألة الايه؟ الوصل والوقف. ابن كثير وأبو عمرو وورش. مين من الدرة؟ وأنا مغمض أقول يعقوب. ينفع أقول أبو جعفر؟ ها ينفع اقول ابو جعفر؟ ينفع اقول ابو جعفر. ليه؟ لان الكلمه موجوده في المد، واشركتموني البادي تخزوني، البيت 58 الثالث في البيت. ما انا قلت ليها اهو مذكوره في المتن في البيت رقم 58 الثالث في البيت، واشركتمون البادي. البادي بإثباتها لأبي جعفر، نص عليها في المتن. ماشي. الأخت اللي كانت بتسأل ليه؟ يبقى الفرق بين كلمة الجوابي وكلمة البادي إن كالجوابي ما فيهاش أبو جعفر، والبادي فيها أبو جعفر للنص عليه. ثم قال: وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا. كلمة المهتدي في الإسراء والكهف، أخو حلا يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. نافع وأبو عمرو، ومن الضرة يعقوب وأبو جعفر، عشان وجود نافع وجود خالد. سهلة. بعد كده: وفي التابع في آل عمران عنهما. وفي التابع تبعا، ومن اتبع في آل عمران عنهما. عنهما اللي هم مين؟ نافع وأبو عمرو، وبرضو عنهما من الدرة نفس الشيء، أبو جعفر ويعقوب. وكيدوني في الأعراف حج ليحملا أو ليحملا. وكيدوني في الأعراف حج ليحملا، هو إيه الدرة؟ لا مش الدرة، نفس الشيء من الدرة، لكن مش من متن الدرة. يعني أبو جعفر ويعقوب من الدرة نفس الكلام، بس مش المتن، مش مذكورة في المتن، لكن من إيه؟ من موافقة أبو جعفر لقالون، ويعقوب من المتن. وكيدوني في الأعراف حج ليحمل، ثم كيدوني فلا تنظرون، حج هشام، هشام وأبو عمرو، هشام وأبو عمرو، أبو عمرو أصلا وهشام في الحالين. طيب من الدرة، يلا يا أخوات المفروض أنتوا فهمتوا الفكرة، الدرة يعقوب، أبو جعفر أشوف، أبو جعفر مذكور لقالون هنا؟ لا مفيش، حجة اليحملة مفيش. طيب مذكور في المات؟ مذكور في المات. ثم كيدوني والصلاب وأشركتمون البادي تخزوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني، ثم كيدوني. واضح؟ وتؤتوني بيوسف حقه، وتؤتوني بيوسف حقه. يلا انتوا قولوا معايا من بإثبات تؤتوني موثقا في سورة يوسف؟ من الشاطبي ابن كثير وأبو عمرو، ها؟ ومن الدرة، يعقوب. ينفع ولا ابو جعفر؟ ينفع ولا ابو جعفر؟ ما ذكرها في المات، قال ايه؟ يوافق ما في الحدث في الداعي واتقون تسألني تؤتوني، تؤتوني في الدرة ذكر. الله يفتح عليك. يبقى ابو عمرو وأبو جعفر وصلا، وابن كثير ويعقوب وصلا وأخر في الحليم. طيب وفي هودة تسألني حواريه جملا، كلمة تسألني اللي في سورة هود دي فيها قراءات كتير خالص وفيها شغل حلو خالص، بس احنا لسه ما خدناش، احنا بنتكلم على آيات الزوائد دلوقتي، آيات الزوائد فقط، ماشي؟ فتح النون وكسر النون وتجديد النون وتخفيف النون والكلام ده كله هنعرفه في متن سورة هود إن شاء الله. أنا هتكلم دلوقتي على إثبات ياء الزوائد. حواريه جملا، حواريه جملا، من؟ أبو عمرو وورش. مين من الدرة؟ يعقوب وأبو جعفر. يعقوب خلاص عرفنا، أبو جعفر تسألني تؤتوني، لسه قايل تسألنا أهو. اللي بعده، وتخزوني فيها حجة، تخزوني اللي في سورة هود برضو، فيها اللي هي سورة هود برضو، وتخزوني فيها حجة. أبو عمرو من الشاطبية، ومن تاني من الدرة؟ يعقوب وأبو جعفر. يعقوب عرفنا ليه، وأبو جعفر بيقول وأشركتمون البادي تخزوني، من البادي الثالث برضو. أشركتموني قد هداني تكوني يا أولي اخشوني مع ولا وعنه وخافوني، كل ده لأبو عمرو من الشاطبية، كل ده لأبو عمرو من الشاطبية. تعال نشوف كلمة أشركتموني في سورة إبراهيم، ها؟ أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر مذكور وأشركتموني الباس، ها؟ قد هداني أبو عمرو، قد هداني أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، اتقوني أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، اخشوني مع ولا، نفس الجملة كذا، اخشوني مع ولا في الدرة، وهنا اخشوني مع ولا، أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، وعنه وخافوني أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. واضحة يا أخوات كده؟ ومن يتقي زكى، مهمة الكلمة دي، ومن يتقي زكى بيوسف، وافق في الصحيح معللة إنه من يتقي ويصبر في سورة يوسف. مين بإثباتها؟ يلا هنا في الدرة في الشاطبية بيقولوا من تقي زكى قنبل، قنبل في الحالتين من الدرة، ها وأنا مغمض أقول يعقوب، أوعى ما ينفعش. ليه؟ لأن وتثبت في الحالين لا يتقي، لا يتقي بيوسف حسن، استثنيت لي ليعقوب، مستثنى ليعقوب، يبقى هو قنبل في الحالتين وصلا وقفا فقط. وفي المتعالي ضره، وفي المتعالي ضره، المتعالي دي سورة الرعد، الكبير المتعالي في إثبات الياء، المتعالي ابن كثير، مين من الضرة؟ يعقوب، مش محتاجة تفكير. ليه مش محتاجة تفكير؟ لأن الاستثناءات ليعقوب قليلة جدا، وذكرناها المرة اللي فاتت حاجة إيه؟ يبقى ابن كثير ويعقوب، أقول أبو جعفر؟ لا، لا في نافع ولا في ذكر لها في الدور. التلاقي التناد درى باغيه بالخلف جهلا. التلاقي التناد درى باغيه بالخلف جهلا، مهم الكلمتين دول. التلاقي التنادي في سورة ايه؟ سورة غافر، يوم التلاقي ويوم التنادي. ابن كثير وقالون بخلف عنه وورش. من الضرة بقى يا اخواتي المذاكرين بقى، من الضرة؟ الله يفتح عليك، ابن وردان مذكورة في الضرة، بس لابن وردان فقط مش لابو جعفر كله. تلاقي التنادي بن، تلاقي التنادي بن، يبقى نقول مين بقى؟ ابن كثير وورش، ابن كثير وورش وابن وردان. ابن كثير درى باغيه بالخلف جهلا، ابن كثير وورش وابن وردان ويعقوب، ويعقوب وزيها كلمة الايه التلاقي زي الايه زي التنات، تلاق زي التنات، خلف القالون والعمل على الحذف، والخلف القالون والعمل على الحذف. نعم، الخلف القالون مذكور باغيه بالخلف جهلا والعمل على الحذف. ثم دعوة الداعي دعاني، دعوة الداعي دعاني حلا جنا وليس لقالون عن الغر سبا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الاثنين في جنب بعضهم. يلا يا أخوات نفس الفكرة، أبو عمرو وورش وخلف عن قالون، أبو عمرو وورش وخلف عن قالون، مين بقى في الدرة؟ طبعا يعقوب، ومن؟ أبو جعفر ويعقوب. طب أبو جعفر فين؟ أبو جعفر جبتها له منين؟ ها؟ يوافق ما في الحرز في الداعي، أدي واحدة، ودعاني وخاف. في كلمة الداع وفي كلمة دعاني مذكور له في الإيه؟ في المد. يبقى يعقوب في الحالتين، وورش وأبو عمرو وأبو جعفر في الوصل، وقالون له إثباتهما أو حذفهما وصلا. وقالون له إثباتهما أو حذفهما وصلا. واضح أخوات؟ بعد كده خلاص قربنا نخلص اهو. نذيري لورش ترديني، خلاص انا فاضل، البيت فاضل فيه، الباب فاضل فيه، خلاص ما فيش حاجه يعني، ما فيش حاجه يعني، هو 4 ابيات بس ما فهمش حاجه، 3 دقائق بالظبط ان شاء الله. هنقول على طول اهو، نذيري لورش ترديني، ترجموني فاعتزلوني، نذري 6 النذري، وعيدي 3 ينقذوني يكذبوني، قال نكيري 4 عنه وصلا. ورش أثبت في الوصل الكلمات دي، كيف نذير لترديني أن ترجموني فاعتزلوني، كيف كان عذابي ونذري في 6 مواضع في سورة القمر، في كلمة وعيدي في 3 مواضع في القرآن، نكيري في 4 مواضع، أثبتها ورش. طب مين من الدرة بسرعة؟ يعقوب وانا مغمض، حد تاني؟ مفيش حد تاني، يبقى ورش ورش ويعقوب. فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا. قلنا ان السوسي العمل من طريقه ليس الفتح في هذه الكلمه. فبشر عباد الذين يستمعون، الوصف من يثبتها؟ لا احد، وفي الوقت يثبتها يعقوب. ماشي. فبشر عباد الذين يستمعون في سورة الزمر، فبشر عباد الذين، هو نص هنا على السوسي، لكن العمل على طريقه مأخوذ على الناظم أن هذا ليس من طريق الناظم، يبقى فبشر عبادي الذين يستمعون، بعدها ساكن ما فيش حد بيفتح، أقف على عباد من يثبتها يعقوب على أصل قاعدته. واتبعوني حج في الزخر في العلا، اتبعوني هذا صراط مستقيم، اتبعوني هذا صراط مستقيم، بإثباتها وصلا لأبو عامر، اتبعوني هذا صراط مستقيم. من من الدر يا أخوان؟ يعقوب وأبو جعفر. أبو جعفر جيت منين؟ البيت رقم 58 برضو الثالث، وأشربتمون البادي تخزوني قد هداني واتبعوني، يبقى أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. بس خلصنا الباب. بعد كده وفي الكهف تسألني عن الكل يأوه، ما فيش مشكلة، وفي نرتعي خلف زكاة. كلمة نرتعي أصلا يعقوب بيقرأها بالسكوت، يرتعي يعقوب، مستثنى ليعقوب، هي انا استثنوها ليعقوب، واحنا ما ذكرناش المره اللي فاتت، بس انا ما ذكرتهاش لان هو اصلا ما فيش ياء اصلا ليعقوب، ما فيش كسره، وبيقرا بالسكون، وهنعرفها برضو في متن سوره يوسف ان شاء الله. في يقرا يرتع ويلعب، وفي يرتعي ويلعب بالياء، يعني في خلاف في الياء وفي خلاف في النون. واخرت منه من الياء وين. تمام. هنقول بقى ايه مين اللي بيثبتها؟ نثبتها هو بس مهم دوت، يعني زكا قبل. خلاف عن قنبل. الاختلاف عنكم. طيب ابو جعفر بيقرأ بكسر العين زي ما هنعرف، ابو جعفر بيقرأ بكسر العين زي ما هنعرف. طيب يقرأ بإثباتها؟ لا، مفيش نافع ومفيش ذكر له في الدرة. وكده تقريبا خلص اللي بقت حاجة هناك، ياء الزوائد ليست مذكورة في الشاطبية مثبتة ليعقوب وصلا ووقفا، اللي هي رؤوس الآية، اللي هي رؤوس الآية، مآبي، متابي، عبادي، فارهبوني، فاتقوني، زي ما اتكلمت المرة السابقة. وناخد بالنا ان في وال وهاد وباق وواق، الحاجات دي مثبتة لابن كثير من الفرش وليس من الأصول، وليس لإثباتها، ليس في إثباتها شيء ليعقوب، لأنها منونة، أنها منونة، والتنوين عوض عن الياء المحذوفة. انتهينا بفضل الله من الباب، وانتهينا من الأصول بفضل الله ورحمته. نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. أي استفسار؟ إن شاء الله نشرع في فرش الحروف في سورة البقرة إن شاء الله. محتاج بقى الفرش، محتاج إن احنا نبقى نقرأ كده في فرش سورة البقرة، يعني 6-7 أبيات كده من سورة البقرة نقرأهم، أو حاول تقرأوا في فرش سورة البقرة، خلصوها مثلا على درسين ثلاثة قبل ما نخلص متن الدرة، نكون خلصنا الدرة مع الشاطبية. لأن أنتوا زي ما أنتوا شايفين أنا بشرح بربط المتنين ببعض عشان نطلع القراءات الإيه العشر، ماشي. فاللي هيتابع معايا إن شاء الله شرح الدرة يكون يقرأ في متن سورة الإيه، في متن سورة البقرة، عشان يبقى ذهنه حاضر معايا إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنك إن شاء الله. يعني شهر ليس كثير، لأن هو درس الدرة تقريبا بناخد درس ودرس لأ تقريبا، يعني ظروفه جاية كده معايا أنا لا أتعمد ذلك، لكن درس الدرة ماشي ببطء، يعني بناخد حصة أو حصة لأ لظروف خارجة عن إرادتي. فاللي فاتك هتلاقيه قليل، اللي فاتك في الدرة هتلاقيه قليل، وحضرتك كنت في الحج وإحنا كنا في العيد اصلا، كنا متوقفين في فتره الحج دي، احنا كده كده كنا متوقفين، فتقريبا هتلاقي حلقه الاداره بتقول ان هي حلقه واحده بس تقدر تسترجعيها ان شاء الله، وربنا ييسر لنا وييسر لكم كل الامور باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.